قبل أن نبدأ avant de commencer on a كوالا ننزل il y a rien de voir c'est tout vous avez دائما بعض الناس لا يحبون الواجبات المنزلية وإذا كان الواجب طويل يغيب ذاك اليوم عن المدرسة صحيح ما رستها معروفة طيب كان هناك سؤالين صح؟ نعم ما هي؟ السؤال الأول من يجيب عليه القاعدة الذي يجيب يرفع يده هنا الإخوة هنا نعم ما في أحد يجاوب هنا في وسط المسجد ما في أحد نعم واحد ها لا لا أنا عندي دائما المجتهدون هم الذين في الخلف. أو العكس. طيب. نعم. نعم. كم من الأسماء والصفات التي مرت بنا وكم هي؟ كم؟ أجب. الجواب 53 غير 56 ها 56 قل من يزيد نعم بالأخير 96 66 اللهم بارك من يزيد؟ ثمانية وتسعين الله أكبر ما شاء الله نعم ستين مئتين مئتين اسم جواب خليط من الصواب صحيح انت قريب من الجواب لكن اريد ان اؤدبهم لانهم ضحكوا انت صح غيرك ها بس نعم 22 في بعضهم ارسل لي رسائل وصلتني على الواتساب وانا ما ارد على الواتساب لكن قرات بعضهم بس 23 بعضهم بس انا ما حسبت هي موجودة في النسخة. طيب. السؤال الثاني. وين النسخة؟ هذه. لا النسخة الأولى التي فيها الأسماء والصفات ذكر في شيء. في المجلد الأول. طيب خلاص جيبها أنا أشوف. غيره. السؤال الثاني نعم ذكر المؤلف بعض أعمال الملائكة أذكرها مع المثال جواب جبريل الموكل بالوحي ميكائيل جبريل الموكل بالوحي ميكائيل كم العدد عندك؟ أحد عشر إن شاء الله 11 غيره؟ 11 نعم 15 نعم 13 13 وانت طيب من قال 15 في أزيد منه نعم ليس هذا سؤالي ذكر المؤلف أسماء الملائكة وبعض وظائف الملائكة كم هي هذا سؤالي ها أنا قال الأخ 15

الله يبين بعد آدم أخي آدم عليه السلام مكث الناس عشرة قرون les gens mortent en 2017 وهم على التوحيد من ذرية آدم sur l'unicité de parmi la descendance de Adam درس العلم puis après donc la science a disparu وقل التعليم et l'enseignement a diminué متى ينتشر الشرك Donc, quand l'association se répand, lorsque donc, on manque de prêcher l'unicité, quand donc, les innovations donc, se répandent, donc lorsqu'on manque à faire à prêcher la sunna et le suivi, متى تنتشر المنكرات والمعاصي؟ Donc quand se répandent des choses qui sont blâmables et des désobéissances. إذا قلت الدعوة إلى الأخلاق والفضيلة. Lorsqu'on commence à prêcher les bonnes actions et le bon comportement et les vertus. بكل شيء ضد. À chaque chose son opposé. متى يرجع الناس؟ Quand les gens reviendront. إذا دعوا. إذا دعوا. Lorsqu'on leur fait le rappel et on les appelle. ولذلك في كل فترة. Et c'est pour ça donc à chaque époque, Allah envoie des messagers. Et nous, alayhi salam, Allah l'a envoyé après ce passage. Et tous les prophètes et les messagers, ils ont prêché dans l'unicité. Quelle en est la preuve? Allah le Très-Haut a dit dans ce sens. Et dans chaque communauté, nous avons envoyé un messager. Adorez Allah et n'évitez pas en nous. Voici donc ce qu'ont prêché les prophètes et les messagers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit nous les prophètes, donc nous sommes, nous avons les mêmes, le même père. أبانا واحد. Nous avons le même père. معنى هذا. Cela signifie أن عقيدتنا واحدة. أبانا واحد. Notre dogme est le même. وأبناء علات. يعني من أمهات مختلفات. أبناء علات sont ceux qui ont des mères différentes et un seul père. معنى هذا. أبناء. ما نأتي من أحكام. Cela signifie que les règles avec lesquelles on est des péchés. Donc cela peut se différencier. À chacun d'entre nous avons fait une législation, une voie. Quant à l'unicité de l'homme, tous les prophètes ont prêché, adoré Allah, vous n'avez pas un autre adoré que lui. Donc le dogme est le même. أتى بها جميع الأنبياء والرسل أما الشرائع والأحكام مختلفة. Quant à donc les ajouts de la jurisprudence et les règles, cela sont différents. وختمها الله بمحمد صلى الله عليه وسلم. Et Allah les a conclus par l'envoi de Muhammad صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وصلى الله عليه وسلم زين. بعث الله. الله مبين. 124 ألف نبي. 124 prophètes. و300 314 messagers. C'est un hadith, donc il est authentique. صحيح حول الألباني رحمه الله. Cheikh Al-Albani l'a authentifié. منهم خمسة. Donc il y a cinq. هم اسمهم. On leur donne comme nom. أولو العزم من الرسل. أولو العزم, ceux qui sont venus avec les récits des joyeux. Donc il y a nous. إبراهيم. موسى عيسى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والرسل فهو خاتم الرسل وكلهم يقولون لا نعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك ولا أملك خزائن الأرض ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. Tous donc avant qu'ils ne sont pas donc qu'ils

Ça, c'est notre dogme, notre croyance. Et c'est ce qui est écrit dans notre livre. Et puis, quand on prend autre religion que l'islam, on vient accepter de lui et il fait partie des langues de la bonne jour de la résurrection. Donc, sauvez votre personne, ô djinn et être humain. Car le châtiment d'Allah est énorme. On aura un homme qui a fait la vie de Salah et Mohammed. وأن ونرى أن من كفر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم من الناس جميعا فقد كفر بجميع الرسل حتى برسوله الذي يزعم أنه مؤمن به متبع له لقوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين وجعلهم مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يسبق نوحا رسولا وقال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفارقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا ونؤمن بأنه لا نبي بعد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد رسول الله ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج 30 دجال كلهم يدعين شاكم في طوق للبروفيت حتى في نساء خرجوا مام أمي نفهم سجاح مع مسيلمة مسيلمة ادعى أنه رسول في عهد الرسول مسيلمة ميلة بخطم في البروفيت جيشون للنبي عليه الصلاة والسلام وأرسل للرسول رسول إلى أمي الأمي صحيح هو رسول ليخبره أنه رسول هذا النبي صلى الله عليه وسلم أما لولا أن الرسل بعد تلقت حتى si parce que les prophètes ne devaient pas être tués j'aurais tué c'est à dire le messager qui l'a envoyé وانظر مبدا احترام لولا أن الرسل لا تقتل هذه ناحية regardez ici donc cet élément يعني كانت قائمة بالوقت الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإلى اليوم. Voilà, c'est un principe qui est déjà du vivant de Nabi jusqu'aujourd'hui. ما في غدر. Voilà, donc il n'y a pas de trahison. الرسول يعني الذي أتى برسالة. وليس الرسول يعني النبي الذي أرسله الله. Donc celui qui ramène le message, lui ne fait que transporter. Donc on ne le tue pas. ما اسمه أصبح اسمه مسيلمة الكذاب. وأصبح يلعب بالكلام ويقول هذا القرآن. ولا يكمل موتين الفقوي تجلس هذا القرآن. وآمن به من آمن. يا ساتر كي يقرأ لي. لا تستغربوا. سوي بايتوني. حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. لم يجدون النبي عليه الصلاة والسلام. بل بعضهم بني حنيفة. يا ساتر لو فزوا بارتي لا تيجي لبني حنيفة. يقول لكذاب بني حنيفة. أحب إلي من صادق وليش للتعصب مسيلمة واسمه كذاب ولا يزال كذاب الكذاب خرج في سنة 1300 وزيادة هذا الرجل اسمه أحمد ميرزا غلام قادياني أحمد ميرزا غلام قادياني قادياني ميرزا غلام ادعى أنه ولي قال المهدي يا أخي يزيد المهدي بعدين قال لا أنا أرسل Et il a dit au final, non, je suis un prophète. On dit comment ça se fait? Donc il a dit, c'est un des derniers messagers. Et lui, c'est un indien. C'est un homme, il ne connaît pas. Il a dit donc le sceau des messagers. Voilà, c'est la bague. Donc c'est la parure des messagers. أعجمي خاتم الرسل يعني ليس بعد رسول خاتم آخر واحد انتهى من عرب الخاتم سيستخدمه للسور الدنيا الكتاب إذا كتب انتهى ختم خلاص من السور ما يعرف العرب يمكن أن يكون العرب ودعا فقام أحد العلماء أهل الحديث بالهند محمد بشير السحسواني صاحب كتاب صيانة الإنسان من وسوسة الشيخ دحلان هذا الكتاب رد فيه على مفتي الشافعية في مكة الذي ادعى أن ابن عبد الوهاب أتى بدين جديد dans ce livre là c'était un contre-argument pour le cheikh de Nadal Shafi'i qui était un mec qui a prétendu que Cheikh Mohammed al-Bohar est venu avec une nouvelle religion son livre il a écrit en 1306 déjà et il s'est répondu il a fait une confrontation avec بشير السهسواني ناظر لما ناظر وجد أن ليس عنده علم فباهل مباهل لأهلك الله قد يعني ومات وقد قال لأتباعه نحن الأنبياء نتمنى حيث نموت. Il a dit donc à ceux qui l'ont suivi, il a dit nous les prophètes on nous enterre là où on meurt. أولئك الأنبياء هم الكذابين. Donc ces prophètes peuvent être des menteurs. تدرون من مات؟ Vous savez où est-ce qu'il est mort؟ محمد. ذهب محمد. هذا قدره. هذا قدره منزلة. واللي موجودين الحين القاديانية. القاديانية سلسلة. سمعتوا بالضلال هذا؟ زواج كسرت نورتو في بعض السلسلة. تنتشر للإسلام. والحقيقة أنها ليست من انحراف الإسلام. لماذا؟ لأنها دعت نبيا غير النبي صلى الله عليه وسلم. ونؤمن بأنه لا نبي بعد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ادعى النبوة بعده أو صدق من ادعاه فهو كافر لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين ونؤمن بأن للنبي صلى الله عليه وسلم خلفاء راشدين خلفوه في أمته علما ودعوة وولاية على المؤمنين وبأن أفضلهم وأحقهم بالخلافة أبو بكر الصديق هنا انتقل المؤلف بعد بيان منزلة محمد صلى الله عليه وسلم أخير الله من في أطناس كمريك صلى الله عليه وسلم إلى منزلة خيار أتباعه فلذلك قال دو l'Atlas كمريك ceux parmi les meilleurs qui l'ont suivi ثم ذكر الأربعة donc il a commencé par citer les quatre califes وهم خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. Ils sont considérés comme les meilleurs. Cette communauté après le prophète. عليهم العشرة. Et après donc, بشرين بالجنة. À qui le Messie صلى الله عليه وسلم a promis de parler de وهكذا منازلهم وفضلهم. Et ainsi de suite. ثم بدأ بأبو بكر. Et après il a commencé par Abu Bakr. وهذا رد على الله ورسوله. Et ça c'est un contre-argument contre Allah. الذين يرون كبر أبو بكر وعمر. Qui le considère lui et Omar et Marie comme des méfrères. Subhanallah. Voilà, les deux personnes les plus proches du Prophète sallam, ils les ont considérés comme méfrères. Donc, Allah avec ça, c'est un dogme qui est corrompu. Et une personne donc qui fait partie de ces gens-là. 15 سنة. نعم شيخ كان يناقش أحد الأخوة. وكان من بلاد الخميني. ولكن في نطاق إيران في الخميني.